بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أوحى إلى رسله فعل الخيرات وإقام الصلاة وأنزل على محمد قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وأصلي وأسلم على محمد الميمون الطالع الأمين من حبان الله على يده ليلة المعراج بالصلاة هدية سنية وتحفة صرمدية فرحا بصعوده ولقياه وإكراما لمثواه. فكنا بالصلاة على اتصال دائم وثيق بالخالق البديع رب العرش العظيم نجثو فيها ضارعين نستمطر عونه ويشكو المكروب منا إليه بثه وحزنه ويبدي حوبه ويجدد توبته ويستلهمه في مساعيه الرشد والتوفيق ويرجو معيته بكل مسلك وطريق. عن هذه الفريضة أيها الإخوة الأكارم أقمنا هذه الدورة المباركة لمراجعة الصلاة للكبار في سنتها الثانية بمسجد حواش العامر تحت شعار وجعلت قرة عيني في الصلاة. فمرحبا بكم ضيوف الرحمن، ومرحبا بكم أيها المتربصون إلى مائدة الرحمن. ها نحن نشهد هذه المناسبة مجددين العهد مع الله، موثقين به الصلة. تمنياتنا لكم ساعات ولحظات إيمانية مثمرة، واستيعابا لمسائل الصلاة استيعابا عميقا، وسدادا ورشدا، وحسن اتصال بالكريم المنان. ودون إطالة نفتتح هذه الدورة المغلقة لمراجعة الصلاة بكلمة افتتاحية مباركة يتفضل بها أبونا وأبونا الروحي وشيخنا فضيلة الشيخ الحاج عمر الشيخ صالح رئيس حلقة العزابة والرئيس الشرفي لجمعية الإصلاح، فليتفضل جزاه الله عنا كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المجمع المبارك في بيت الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى أمثال هذه الدورات وأمثال هذه اللقاءات المباركة التي هي كلها تنصب في رضا الله سبحانه وتعالى. ونحمد الله سبحانه وتعالى قائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أمثال هذه اللقاءات المباركة هي التي ترسي قواعد ديننا وقواعد أصالتنا، والحمد لله سبحانه وتعالى. ونشكره ونحمده أن وجدنا تلبية واستجابة من الحاضرين، بارك الله فيكم جميعا، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نشكر هذا المسجد العامر وإدارته وحلقته التي دعتنا لهذا اللقاء المبارك، ونشكركم جميعا أنتم أيها الحاضرون إذ لبيتم هذا النداء، مما يدل على أن هناك رغبة في صحيح ديننا وصحيح عقيدتنا وصحيح صلاتنا، وهي أساس الدين وعمود الدين. جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة شيخنا الحاج عمر الشيخ صالح. نستمع الآن لكلمة باسم إدارة المسجد يقدمها رئيس إدارة المسجد أستاذنا الحاج أحمد بن شخبان وحم صباح، فليتفضل بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. أيها الأحبة في الله في بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور وإيمانا من إدارة مسجد حواش العامر، واستشعارا منها بخطورة الركن الثاني في الإسلام، ارتأت الإدارة أن تعقد هذه الدورة الثانية لمراجعة الصلاة للكبار ثم للمراهقين، لما لأهمية هذا الفرض وخطورته، ولا أدل على ذلك من عروج المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى حيث فرضت، وقد وعد ربنا عز في علاه الفلاح للخاشعين فيها والمحافظين عليها، وأورثهم الفردوس هم فيها خالدون. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال: من حافظ عليها، أي الصلاة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وأبي بن خلف. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للمحافظة عليها لنفوز بها في الدارين، كما نسأله تعالى أن يكلل يومنا الدراسي هذا بالنجاح، وأن يؤتي أكله كل حين بإذن ربه. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لأستاذنا الحاج أحمد بن شخبان أحمد صباح على هذه الكلمة الطيبة. وربحا للوقت نسدل طبعا الستار عن هذه الجلسة الافتتاحية، وننتقل مباشرة إلى أشغال الجلسة التكوينية الأولى. هذه الدورة فيها ثلاث جلسات تكوينية طبعا مرتبة ترتيبا علميا ومنهجيا، بدءا بالجوانب الإيمانية والعقدية، ثم انتقالا بعد ذلك إلى الجوانب الفقهية. فنبدأ مع الجلسة التكوينية الأولى. يتفضل إلى المنصة الأستاذ سعيد بن محمد قصبي، والذي سيبدأ طبعا بالمداخلة الأولى في هذه الجلسة التكوينية، وهي بين المغرب والعشاء. وهذه الجلسة طبعا هي علنية، لكن باقي الجلسات بعد ذلك طبعا ستكون مغلقة. فإذا سيتفضل بمداخلة عنوانها: لمن أصلي؟ طبعا هو تساؤل قد نجد الجواب عنه، لكن يحتاج إلى نوع من التعميق، ويحتاج إلى نوع من ترسيخ بعض المعالم الإيمانية. فإذا سيقدم لنا هذه المداخلة خلال ما تبقى من الوقت إلى صلاة العشاء، ثم بعد ذلك تستأنف الأشغال بعد صلاة العشاء. فليتفضل، جزاه الله عنا كل خير. إخوان المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وانت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نعرف الأحكام، لا بد من معرفة منزل الأحكام، الخالق العظيم، المصور، واهب الحياة. لأن العقيدة السليمة الصحيحة تسمو بالروح، وتعلق الإنسان ببارئه، وتحيي القلوب والعقول، فجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله عز وجل بدعوة التوحيد أولا، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم عاش من أول لحظة يدعو إلى التوحيد، فراح يطوف أسواق العرب وفي مواسم الحج يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأن التوحيد السليم الصحيح هو نقطة البداية والانطلاق، وهو نقطة النهاية والختام. وإنقاذ الإنسان وقلبه من ظلمات الوحشة والأوهام وألام الحزن والغفلة، وأن يضمن له فرحا وسعادة أبدية وسرورا دائما. ربي سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي لم يخلطوا إيمانهم بتعلق بغير الله أو بشرك أيا كانت صورته. لو كانت الدنيا كلها علينا ومعنا الله فالنصر لنا. فأول شيء ماشي نسن بمعرفة الآمر تسهل الأوامر. ولي ممكن يكون حد يقدم من الصلاة ولا يعرف لمن يصلي، فأول معرفة الله سبحانه وتعالى. كثير من الشباب ممكن يبدأ تصليت ولكن ليس له إيمان ثابت، يعني في العقيدة في التوحيد وكذلك في معرفة الله سبحانه وتعالى. فسرعان ما يسيب تصليت ويسموك السيس وقع الخلل في الصلاة. لهذا أول شيء نتعرف لمن نصلي، لمن ننظر. عندما نتعرف لمن نصلي الله أكبر، نتمنى لو حياتنا كلها صلاة. فنصلي لمن؟ لخالقنا سبحانه وتعالى الذي لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا يغير الحوادث ولا يخالطه الظنون ولا يخشى الدوائر، الذي يعلم متقل الجبال ويعلم مكائل البحار ويعلم عدد قطرات الأمطار ويعلم عدد أوراق الأشجار ويعلم ما أظلم عليه الليل ويعلم ما شرق عليه النهار سبحانه وتعالى، الذي لا يحتاج إلى مشير، لا يحتاج إلى وزير، لا يحتاج إلى مادة، لا يحتاج إلى تخطيط، لا يحتاج إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى. لهذا نصلي. الذي خلقنا من عدم قبل سنوات لم نكن نذكر، من أوجدنا الله سبحانه وتعالى. وأعظم نعمة في الوجود نشكر بها الله تعالى في كل حين أن خلقنا مسلمين نوحد الله سبحانه وتعالى. فهذا الإيمان كيف يرسخ لنا؟ لأن إلا لفظ الإيمان، إلا صورة الإيمان، إلا حقيقة الإيمان، ربنا مش حقيقة الإيمان. لفظ الإيمان لا يجدي، صورة الإيمان لا تجدي، ربنا مش حقيقة الإيمان. إنسان جايع يقول حد اللوز سيولا الزواغر ما لشا ولتشير عديس، أو يزيك تصوري توغرم ولتشير عديس. ولكن عندما أستوي دغرم ولو يقور أتيش إن شاء الله دي شير عديس. لهذا أول شيء معرفة الله تعالى. لهذا جميع الأنبياء والسلمات قبل ما أديس خفص التشريع الزار اجتهد نسولونه. إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغنا ويملئنا، يفرغنا ويملئنا. السوف رسول ونسل ما لا يرضي الله، الشرك الظاهر والشرك الخفي. السوف رسول ونسل الصفات الدميمة. السوف رسول ونسل الحقد الحسد ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم يعمر ونسل الإيمان. عندما عرفوا الله تعالى هانت عليهم كل شيء، من أجل الله راضين كل شيء. لو ذمتن الذي صار كل من أجل الله تعالى. فهذه المعرفة ربانتوش نجتهد على هذا الإيمان ليل نهار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يبلى كما يبلى الثوب الأبيض، فجددوا إيمانكم بملاقاة بعضكم البعض. في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، عندما كل أحزاب جرو يعني على المسلمين على الأنصار المهاجرين في المدينة المنورة، فنغزل الإيمان الصحابة رضي الله عليهم كيف ثبتوا، كيف تيقنن باللي رب العالمين لم عسن. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وكذلك يكن سن أمرات الإيمان التغن في الصحابة ونالهم في الرعي الأول أن نغزل في ظرف وجيز تقريب حكم نصف الكرة الأرضية، ظرف وجيز بش ولا 20 عام. هم السر أن الإيمان رسخ في قلوبهم السنن إيمانا ولن تقدما السنين الخالق البارئ المصور. فعندما الصحابة زوان إلى الروم في يعني نمشي نسن يوم مؤتة، كان عدد أهل يعني جيش الروم حوالي 200,000، والصحابة رضوان الله أهل العقيدة أهل الإيمان حوالي 3,000. فسيغزر يعني العدد لشغل قل قياس كان عدد يعني لن. فبعض من المسلمين بدأون ينسحبون، فيصقر ديسن عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، إنما نقاتلهم بهذا الدين لا نقاتلهم بعدد ولا عدة، فامضوا فإنما هي إحدى الحسنين إما ظفر وإما شهادة. ولما تعن الأمراء الثلاث أي ثلاثين إلا نشمرن الرايت استشهدوا في هذا الموقع في هذا الوقعة وقعة مؤتة، وهو زيد وجعفر وابن رواحة رضوان الله مجمعين، من أيوب بن الرايت باش نسن إيمان مير سخول. فأخذ الراية سيف الله المسؤول خالد بن وليد رضي الله عنه الذي لم يكن قد مضى على إسلامه آنذاك إلا القليل، فقال له أحدهم إلى أين اللجوء يا خالد، أي إلى جبل سلمة أم إلى أجا؟ فقال خالد لا إلى سلمة ولا إلى أجا بل إلى الله الملتجاء. وقد كان خالد منذ أيام يطوف حول صنم ديال الإسلام مشيت في الإسلام، فلما ذاق طعم التوحيد وحلاوة الإيمان وخالط قلبه نطق بالحكمة والحق. بشنا رب سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فلقد نفذت هذه الكلمات عن قلب خالد ظلمة الكفر وأثبتت نور التوحيد والإيمان، فلم يعد في قلبه متسع لغير الله سبحانه وتعالى. ونقول صراحة لجميع المسلمين، ماذا فعل بنا التعلق بغير الله؟ ماذا فعل بنا التعلق بغير الله وبيده مقاليد السماوات والأرض؟ لقد ارتبطنا بكل شيء ونسينا من بيده كل شيء. لقد ارتبطنا بكل شيء ونسينا من بيده كل شيء. ربنا شوطف دي ربي سبحانه وتعالى. فهكذا نوحد الله سبحانه وتعالى في هذا العرض. يعني المؤمن يخلق رب العالمين كيف يتدبر في عظيم مخلوقاته سبحانه وتعالى. نحن لسنا سياح نغزل الله في رجلنا الطبيعة. رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللهم اجعلنا أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. المؤمن يتدبر في عظيم مخلوقاته سبحانه وتعالى في هذا الكون الهائل. كل هذا الكون من خالقه الله سبحانه وتعالى، بيده الخلق بيده الأمر بيده الفعل سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره. بلاد ميغزر موني هذه الدنيا، فكيف بتلني السجود في العوالم إلا كانت نغزر؟ وننا رب العالمين سبحانه وتعالى يشنا نغزين. والله تعالى كم من آيات حتى نتدبر في عظيم مخلوقاته سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فرب العالمين تجعل الوسائل في هذا الزمان حجة لنا حتى يزيد إيماننا بالله، يزيد يقيننا بالله، يزيد تعظيمنا بالله، يزيد معرفتنا بالله سبحانه وتعالى، حتى نكون إن شاء الله عباد ربانيين. أن نغزل هذه الأنهار إلى رب العالمين شناخت في هذا الكون العظيم. الأنهار ما تغن تغن السحابة جنة، تقال أنت سوط السحاب يقيم السحابة جنة سبحانه وتعالى. فهذا كله من عظمة الله سبحانه وتعالى، من خلق الله سبحانه وتعالى، يعني هذه من معرفة الله سبحانه وتعالى. حتى عندما نأتي إلى عبادة الصلاة أنسن لك نبدأ جريفة سن منايو جريفة سن ربي سبحانه وتعالى. فنتدبر في هذا الكون، في هذا الأنهار وفي هذا الجبال، لا إله إلا الله، سبحان الله، نوحد الله سبحانه وتعالى، ننزه الله من أي نقص. وفي هذا البحار، بحار ماشي نستن، هذا البحار يعني مضاعفة على اليابس، أي أن الموجود كذلك من خلائق في البحار أكثر من اليابس. رب العالمين خلق حوالي 1000 أمة، 600 أمة في البحار و400 أمة في اليابس. الله سبحانه وتعالى يكلأها، يحفظها، ينميها، يرزقها، يبصرها، يراها، يسمعها، وكذلك يحشرها. دي هذا سكت الوقت ماشي للكون كامل، كل هذه الحياة تحشر في صعيد واحد. ربنا يجعل المؤمنين من المقبولين، من المخلصين إن شاء الله في أعمالنا. وكذلك نزل هذا البركان، ربنا عفى من عذاب جهنم، من نار جهنم. يعني هذا البركان يعني ممكن بنادم ممكن يغزر بعض المناطق في العالم، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. مدفع البركان ومن يصد له، من يترن إلا الله سبحانه وتعالى. جميع التقنية، جميع التكنولوجيا، جميع الآلات، جميع الوسائل تهرب فتقيم الدين الدوبن. ولكن في زمن الصحابة رضوان عليهم موجود صحابي صد البركان. في زمان خلافة عمر رضي الله عنه خرج بركان في المدينة المنورة، لمعنى انتش الإيمان والعقيدة الصحيحة ما نتهوض. فخرج بركان فرقة فيما في المدينة المنورة، فعمر رضي الله عنه دخل المسجد وجد تميم الداري رضي الله عنه، قال قم لها يا تميم. قال تميم من أنا يا عمر؟ قال قم لها، أمير المؤمنين التمرت. فقام لها تميم يكبر الله حتى الله تعالى أرجعه إلى مكانه. هذه قدرة السميع العليم. خاطر سيدنا عمر يتقيم في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ينصت، ينصت عنده الإنصات، يسمع بقلبه، فيسلي قلوس إن النبي صلى الله عليه وسلم تميم الداري لا تمسه نار الدنيا ولا نار الآخرة. فاليقين يسد اليقين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال قل ما تميم، فتميم يروا البركان ويذكر الله تعالى حتى رجع إلى فهوته سمين دفة لا إله إلا الله. ما جئت النبي صلى الله عليه وسلم يوم من أيام كان قائم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه، فقال فاهتز الجبل، جبل أحد رجف، زلزال في الجبل. فرسول الله قال قف أسكن، إن فوقك نبي وصديق وشهيد. فسكن الجبل. ربنا شهد الإيمان، الإيمان ما روي خصانة ويغزي خصانة المعلومات. أنطلب رب العالمين غني قوة لإيماننا حتى إن شاء الله، لأن نحن الأسياد في الكون. ربي إننا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لكان خلفاء الله في أرضه. ولكن أنا غنخصن في هذا الزمان تقوية العلاقة بالله سبحانه وتعالى، نقوي هذه العلاقة يوميا حتى نكتسب إن شاء الله يعني العلاقة الطيبة. حتى غنضع غن التلدد في الصلاة، ماشي إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة باش يقال سي بلال رضي الله عنه أرحنا بها يا بلال. وكذلك يعني المسلم كيف دعا غرس الإيمان كذلك بربوبية الله عز وجل وأن الله لا شريك له في ربوبيته لجميع العالمين أي خالقا لها ومدبر الأمر ومدبر أمرها. وقال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وكذلك يعني المؤمن كيف يتيقن باللي الله سبحانه وتعالى يوجد الدنيا للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول عبادة إقامة الصلاة أول عبادة باش نسن أول ما يحاسب يوم القيامة هذا العبد عن صلاته. ربات صلح ظلتنا فتربي قبل ظلتنا إن شاء الله هذه كماذا ظل ملفات ذنب ربعنا نصلح ملفات ذنب والعياذ بالله يفتح الرزق أول عبادة غير مقبولة الباقي سوى صلات. وكذلك نتيقن باللي إذا صلحت صلاتنا صلحت حياتنا. بما تصلح صلاتنا كذلك نتيقن على الله سبحانه وتعالى. ومن المعرفة كيف نتعرف على صفات الله سبحانه وتعالى على أسماء الله الحسنى. كثير من الناس ممكن تفت أطفلي لكراش الدير التحضيري يحفظ يا الله يبارك 99 من أسماء الله الحسنى ولكن تلومي أنت ضاب الظن لدراكس ضاب الظن ولي ممكن تستوعب يفهم المعانس ولكن نشني وضن بالتجاري فصل ربي سبحانه وتعالى ندول نتصلى يلزم أنسن نفهم هذه الأسماء أسماء الله الحسنى ماشي نسن يدعو بهذه الأسماء الله تعالى إن شاء الله يستجيب دعاءه. فمن أسماء الله الحسنى أول اسم لفظ الجلالة سبحانه وتعالى الله هذا اسم الإله والرب تبارك وتعالى والمعبود الحقيقي لفظ الجلالة علم على الذات الإلهية المقدسة الله سبحانه وتعالى يعني نكتر من الله من طلب رب العالمين يا الله. فضروري المؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلم والمسلمة أدمنا بما لله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا ولا يشرك غيره تعالى فيها. إذ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إنما يستفيد بالأسماء الحسنى استفادة كاملة من يعرف معانيها ويوقن بأن الله متصف بها ولا يشرك به شيئا في الذات ولا في الصفات وبمعرفتها يقوي الإيمان ويطهر إيماننا من كل شرك خفي وجلي. وأسماء الحسنى من بينها ممكن بنادم يعرف جميع المعارف كان غزر بعض التجار ما شاء الله غرس أحمد الكايري يحفظ كل زارتيكل من نجد لي كرو من نجد لي بولون من نجد لي ريفيرانس من نجد لي كود من نجد يحفظ طن كل سوام يحفظ. ولكن ممكن عمره 60 عام 70 عام لا يعرف ولا يحفظ اسم الله الحسنى ولا يعرف معانيها. فأول معرفة معرفة الخالق سبحانه وتعالى. من عرف الله عرف الخير كله ومن جاهل الله جاهل الخير كله. في بعض الغزوات في شمال إفريقيا الصحابة رضي الله عليهم قدموا إلى شمال إفريقيا في الفتوحات تونس الجزائر المغرب عبارة عن غابات كثيفة. فبعض الصحابة رأوا شجرة اللوز غزر اللوز قال سبحان الذي خلق الحجر في الشجر قال نضغى فبين ديكت اللوزت أرزنت وفين ديس اللوز نن سبحان الذي جعل النواة في الحجر. فقال العلماء الصحابة ما عرفوا اللوز ولكن عرفوا رب اللوز ونحن عرفنا اللوز والجوز وقلب اللوز الله يرزقنا معرفة رب اللوز ربما مش المعرفيته ماشي تلا بعضي من باتنا باشا نمرديسن لبعض الباطن ترحم ممكن الوالدان الجدان العمة مسم سفافة ففا دوبل زيرو إن ساري ففا والسينة بالصح تموت ذاكرة لله تسن رب مففة في حجابها في دينها في صلاتها في طهارتها في معاملتها ربات ترحم. فأول معرفة معرفة الخالق سبحانه وتعالى، ومن المعرفة نتعرف على أسماء الله الحسنى، نعرف معاني الأسماء الحسنى حتى نطلب ربي السيس، حتى من بد جارف أسن ربي في الصلاة من أجل الله أن نسمع ما كان بد. جميع احتياجاتنا من عند الله، نخسر الرزق من عند الله، نقص الهداية من عند الله، نقص المودة من عند الله، نقص اللهنة من عند الله، نقص الألفة من عند الله، نقص الشفاء من عند الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ربما مش لاقين دي رب سبحانه وتعالى، لغن غني لغن مغني لغن قادر مقتدر. الله تعالى ربى ربى اليقين في قلوب الأنبياء والمسلمات، يربطن في الأسباب المخالفة ليس في الأسباب الموافقة. سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى النار، حسبي الله ونعم الوكيل، ربي نجت في وسط النار. سيدنا موسى عليه السلام في البحر، العدو وراءه والبحر أمامه، كلا إن معي ربي سيهدين. الله سخى له طريقا يبسا في البحر. سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت، ظلمة الحوت، ظلمة البحر، أعماق البحار، لا شمس، لا أكسجين، لا هواء، لا موبيل، لا جيزي، لا موبيليس، لا معرفة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، في غار طور، قريش المشركين يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدواء انت تحين غميت. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبكي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقدس النبي صلى الله عليه وسلم، أسين النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. الباش لقينه ولنشنانيني والنو ولنشت نعاود تنيني وجين اثنين فقط ينشنين. ربنا وكذلك ننجي المؤمنين، ماشي تنجغني نجا، ماشي فرج المؤمن سنغني فرج المؤمن. سيدنا أيوب عليه السلام في مرضه قيل حوالي 17 عام، قيل 18 عام وهو في مرض، ربي تسايت لي صحتص طروس يستحبش كدين يا ربي شفاي، كان يشكر الله هامي لأن في قلبه الله، كان يذكر الله، الحمد لله الذي تركني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. في آخر لحظة بتينا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله تعالى سخر له مغتسل بارد، يسفاز مغتسل ماء فيسوو يسيرد، الله غير من صحته جميع المرض، لا كلينيك، لا أنستيزي، لا ستيريليزي، ولو كل فيكون شاب. لا إله إلا الله. الباش لقينه نسمو الغفرس ربي سبحانه وتعالى. وأعظم لحظة، وأعظم لحظة عندما تكون أمامه في الصلاة، وشرف لنا واللهم لك الحمد الشكر بتدندول شنين، مذنبين، مقصرين، مخطئين، عباد ضعفاء، لسنا معصومين، ربي يخسانا، ربي يخسانا، يتزقانا خمس مرات في اليوم، إياو تاو نغفر الذنوب نوم، إياو تتفرج على الهموم نوم، إياو نجو الفسحة ولا نوم، ربي غني يغفر إن شاء الله. فمن أسماء الله الحسنى حتى نعلم لمن نصلي، الرحمن جل جلاله، المعنى الرحمن المنعم بجلاله بجلائل النعم، هذه صفة الله الخاصة لا يجوز أن يوصف بها غير الله سبحانه وتعالى. الرحيم جل جلاله المعنى المنعم بدقائق النعم، الملك سبحانه وتعالى المتصرف في ملكه كيفما شاء، القدوس جل جلاله المطهر من العيوب والنقائص، السلام جل جلاله الأمان لخلقه سالم من سائر العيوب والآفات، منزه من كل نقص وضعف. المؤمن جل جلاله، المؤمن لخلقه من العذاب، والمصدق وعده لهم. المهيمن جل جلاله، المراقب على كل خلق والمسيطر عليهم. العزيز جل جلاله، غالب ليس بمغلوب على الإطلاق سبحانه وتعالى. الجبار جل جلاله، المنفذ لأوامره والمصلح لشؤون عباده، مصلح الأمور والأحوال سبحانه وتعالى. المتكبر جل جلاله، ذو العظمة والكبرياء، المنفرد بصفات العظمة. الخالق جل جلاله، الموجد لجميع المخلوقات، الذي ينفرد بالخلق الله سبحانه وتعالى. لو يجتمع الإنس والجن باش أدوجدن أيش من خلق الله لا يستطيعون. فالخالق وهو الخلاق يخلق، وكثير الخلق هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك البارئ جل جلاله، نافخ الروح، الخالق لما فيه الروح، والموجد لما له أصل، والمصور سبحانه وتعالى، المعطي لكل شيء صورة تميزه عن غيره. لكن أنا قاعداني غرنا نفس الأعضاء، ما يدروز نديواس ولا ذكر، نفس الأعضاء قاعد تنسى، قاعد غرنا الشفتين، قاعد غرنا الطاوين، قاعد غرنا الزاو، قاعد غرنا بصح واحد ما يشبه واحد. قولك طلع ميزو سيني الشلابية زكت، لازم تفر ماركة الصور ديكت. فالنظر هذا، المصور هو الله سبحانه وتعالى. فالمصور جل جلاله، المعطي لكل شيء صورة تميزه عن غيره. وكذلك نصلي لمن؟ للغفار، ربنا اغفر ذنوبنا. نصلي للغفار جل جلاله، كثير المغفرة مرة بعد أخرى بالمرات وكرات. ونصلي للقهار جل جلاله، القاهر فوق عباده وسائر مخلوقاته من حيث لا يغلبه أحد. والوهاب، نصلي للوهاب سبحانه وتعالى، كثير النعم دائم العطايا والمنن، ماشي اللي يفتح ربي غفنا، ربي يدوم من نعمه، ربي اللي ينعم غفنا نعم، ربنا الشكر الله تعالى. البيئة الصالحة، الصحبة الصالحة، بيوت الله سبحانه وتعالى، هذا الوقف، هذا النعمة، هذا المذكرات، اللهم لك الحمد والشكر. ربي يدوم، ربي يعمم الخير جميع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك نصلي لمن؟ للرزاق. أنتو قال يقين الله ترداني الرزاق. كثير من الناس ضيعن لآخر تنسن، حرك لآخر تنسن، قطعن الرحيم عادا مدا بسبب الرزق. فمن الرازق؟ الله سبحانه. نصلي للرزاق، لا نعصي الرزاق، ربي غني رزق إن شاء الله، غني رزق في الفضلص. فالرزاق خالق الأرزاق وخالق أسبابها، النت يخلق الأرزاق، النت يخلق الأسباب من الرزق. فهذا قد غير ربي سبحانه وتعالى، أحب الله سبحانه وتعالى، ربي يرزق، قادر يرزق بدون أسباب، وخالك يرزق الأسباب إلا نيدي السيس الرزق. ربي وجه مقيد بالسبب، الله قادر يرزق بدون سبب. ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك الفتاح الذي يفتح خزائن رحمته لعباده، العليم العالم بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة، القابض جل جلاله، قابض الأرواح ومضيق الرزق على من يشاء من عباده. وكذلك الباسط، نصلي لمن؟ للباسط سبحانه وتعالى، موسع الرزق على من يشاء، الله يوسع علينا الحلال إن شاء الله. والخافض جل جلاله، الذي يخفض من يستحق الخفض بالخزي والعذاب، يعني الخافض الذي يخفض من يستحق الخفض بالخزي والعذاب. والرافع، ربنا نشمر درجات الرافع الذي يرفع من يستحق الرفعة من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. والمعز جل جلاله، يعز يعز من استمسك بدينه ويعطيه النصرة والغلبة. ربنا يجعل المستمسكين بالدين على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله الحسنى كثيرة، ولكن ضروري من أسباب الإيمان، من أسباب اليقين، من أسباب هذا عظم ربه لنا، نفهم وأن نحفظ ونفهم يعني معاني أسماء الله الحسنى. وكذلك من النعم إلا أن شكر ربي سبحانه وتعالى السيس صحة لك أنيس. لا يعرف قدر الصحة إلا من؟ إلا المرضى. ولا يعرف قدر الشباب إلا الشيوخ. ولا يعرف قدر العافية إلا المبتلى. ولا يعرف قدر الحياة إلا الموتى. فنشكر. وهذه كذلك نغتنم استطلع غدنا الفرصة أشاء الله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. والآن إن شاء الله كذلك أنصق إن شاء الله يكون الشريط أن نغزر ديس يعني باش كان نحمد رب العالمين العافية لك أنديس صحتك أنديس نغزر يعني كيف مدن بتان ضحان كيف يعني الضعفص صحتس كيفاه، ولكن عنده العلاقة قوية بالله. وهذا مصلي يصلي برجل واحدة لا إله إلا الله شي بس تغمس تنغيت هذا قيم غرس. فنشاهد هنا في مسجد يعني يقنس المؤمنين ربما من المؤمنين يعني شتين ليس ليركع برجل واحدة كم تخزر غرس داريك هذا بالله الإيمان قوة الإيمان تها تشمرت الروح تشمرت بصح بالله الإيمان الروح لا شيء. كنا دي عاد قاع رياضي كنا دي عاد ما شاء الله يرفع الأثقال سويت نشمع هذا شمر الدرا باش كدير سي صلاة الصبح شتان وين دي قن إذا نوحد ربي سبحانه وتعالى بالتقوى نديس غرز داري قن بالصح الروح تقوى ديس الإيمان يقوى ديس التعلق بالله يقوى ديس لا يتظل تمشيدا لا يتظل وجه الكرسي لا يتظل بالدنج شتاينا غزبا لك لا يتظل يفوسي سنضار غير سنضار تمام القيام تمام الركوع تمام السجود وحدة ربي لا إله إلا الله. وهذه وند ربي يكتب نغزر صورته باش كان تجرب العالمين إن شاء الله تقوية لإيماننا حتى نحضر الجماعة وكذلك حتى نصلي الصلاة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. مشينا الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الأخير أنطلب رب العالمين إن شاء الله أدي بارك في هذا التربص نصد يا ربي رباني نصر إن شاء الله واش عليت وقع ودوسين أن دون العلم مطلوب. أنطلب رب العالمين غنصلح حياتنا إن شاء الله غنصلح زلطنا وكل قنسجنا شمال لنوات ميد والغرسن في المسجد تلميذ وفي البيت أستاذ. ربنا وامره لك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه العاقبة للتقوى. يعني كثير من المتزوجين ساعات نتمانس فارغ نتمانس ومباراش بيرديز دي لازم أدي سدي المد باش كدين الجمد يقدم لامانت ولهلس لأن فاقد الشيء لا يعطيه كل إناء بما فيه ينضح. ربنا قبل الجميع ربنا من مقبولين ربنا إن شاء الله غنسيت في الجنة من باب الصلاة كلام وجود باب كبير للمصلين يجعلنا إن شاء الله في ميزان الحسنات واستغفر الله العظيم واتوب إليه. باسمكم جميعا أيها الحضور الكريم نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل سعيد قصبي على هذه المداخلة الأولى ضمن برنامج هذه الدورة المغلقة لمراجعة الصلاة للكبار في مداخلته الموسومة لمن أصلي، فتقبل الله منه هذا الجهد وجعله في ميزان الحسنات ومتعه بالصحة والعافية. طبعا قبل أن نختم ننبه المشاركين والمتربصين إلى بعد تنظ بعد شفع الوتر تقدم نغلد ستر يعني في المسجد داني المنصة من أجل بعض التنبيهات وشرح البرنامج لمواصلة العمل. تقبل الله من جميع من ساهم في دعم هذه